فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفء لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم. ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعرض ابن خفيف رحمه الله لهذه المسائل وإن كانت من الفروع لا من العقائد، ولعلها كانت مشتهرة في زمنه، فيقول ممن اعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، ذلك لأنها من الضروريات أن الناس يتكسبون ويعملون التجارات، وكذلك الحرف والصناعات من الضروريات فهي من المباحات، والذي حرم فيها الغش والظلم. حرم الله تعالى الغش في المكاسب والتجارات والصناعات، وحرم الظلم. وهذه المكاسب لا بد منها بكل مجتمع، قد ذكر أن بعض العلماء كشيخ الإسلام يقول على الأئمة إلزام طائفة أو كل طائفة بحاجة المسلمين أن يقوموا بها ويتعلموها لتحصل بهم الكفاية، فيلزم يقول عليكم يا هؤلاء أن تكونوا جزارين، يعني يذبحون البهائم ويسلخونها ويبيعون لحمها لأن الناس بحاجة إلى ذلك. عليكم يا هؤلاء أن تكونوا دباغين، لأن دباغ الأذن والجلود يحتاج إليه فلا بد أن يقوم به أناس. عليكم يا هؤلاء أن تكونوا خرازين، تعلموا الخرازة، خرازة الأهلية وخرازة الكرب والأسقية وما أشبهها، لأن الناس بحاجة إلى ذلك. عليكم يا هؤلاء أن تكونوا خياطين، لأن الخياطة أيضا من الضروريات لا بد منها. قبل ذلك أيضا يلزم أناسا بالنساجة، النسيج الذي هو عمل الثياب وعمل الفروش وعمل الأكسية والأكياس ونحو ذلك التي يعملونها من القطن الثياب ونحوها، أو يعملونها من الصوف أو من الوبر أو من الشعر أو من الحرير الذي هو ما يؤخذ من جود القز، نسيج جود القز وما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون هناك من يعني يتعلمون النسيج وينسجون. كذلك أيضا يا هؤلاء تعلموا الحلاقة تكونون حلاقين، لأن الحلاقة أيضا ضرورية. يا هؤلاء تعلموا الحدادة، لأن الحدادة ملزم بها محتاج إليها. تعلموا أن تكونوا حدادين تصنعون الكدور والصحون والسيوف والسكاكين والخناجر والأدوات، أدوات الحديد ونحوها. عليكم يا هؤلاء أن تعلموا النجارة تكونون نجارين. النجارة قديما تكون بالقدوم ونحوها، ينجرون الأبواب وينجرون النوافذ وما أشبه ذلك. هكذا لا بد مما يتعلم هذه الصناعات، وإلا تعطلت حاجات الناس. في هذه الأزمنة وجدت المكائن التي تتولى ذلك، حتى نسيج الثياب تتولاه مكائن، وكذلك النجارة كنجارة هذه الطاولات صنعت مكائن تقوم بذلك، وكذلك صناعة الحديد تقوم به أيضا مكائن. ووجد أيضا حاجة إلى جميع هذه المصنوعات. الآن بعد وجود هذه السيارات وبعد وجود المكيفات ووجود المسجلات وما أشبهها، أصبح لا بد أيضا من أن هناك من يتعلمها لحاجة الناس إليها، وتسمى الورش التي يتعلم فيها، يتعلمون في هذه الورش إصلاح السيارات إذا خربت مثلا، أو إصلاح المسجلات أو الراديوات وما أشبهها لا بد منها. كذلك أيضا تجددت المطابع، هذه أيضا لا بد منها. لا بد هناك من يتعلمون كيف طبع هذه الكتب، بل وقبل ذلك عمل هذه الأوراق. لا بد أن يكون هناك أناس يتعلمون صناعة الأوراق حتى تستعمل، ثم هناك من يتعلمون طباعة الكتب بالأدوات وما أشبهها، لأن هذا أيضا من الضروريات يتعلمونها. كذلك سائر الأدوات لا بد من تعلمها، وسائر الصناعات. في هذه الأزمنة أيضا لا بد مثلا من أن يكون هناك من يتعلمون صناعة البلاط، ولو كان يصنع بماكينات أو صناعة اللبن الولك ولو كان يصنع بمكائن أيضا. كذلك تعلم السباكة وكيفية معرفتها كتعلم التسليك وتسليك الكهرباء وما أشبهها يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى معرفة بذلك. هذه وأشباهها كثير هي الصناعات. الصناعات قديما كانت يدوية، يأخذ مثلا يوقد مكانا يقال له الكير، يجعل فيه الحطب أو الفحم، وهناك أيضا آلة ينفخ ذلك الجمر حتى يتوقد، يجعل فيه الحديد ينفخه إلى أن يذوب الحديد أو إلى أن يلين، يصنع منه ما يريد. هكذا كذلك أيضا يصنعون أو يعملون صناعة الرصاص وصناعة الأدوات التي يبيض بها القدور وما أشبهها، صناعة الأباريق وكيفية إصلاحها ونحو ذلك. فهكذا لا بد من ذلك، ولا نقول إنها محرمة إلا إذا اشتملت على غش أو على ظلم، ذلك لأن كثيرا يصنعونها ثم يجعلونها مثل الأشياء الطيبة الحسنة ولكن فيها غش. يصنعون الساعات اليدوية ويكتبون عليها ماركة مشهورة حتى تشتهر وحتى يكون لها رواجان، وهذا غش. الواجب عليهم أنهم يتركونها أو على صناعتها. إذا صنعت مثلا في اليابان فلا يكتب عليها مثلا ماركة أمريكية، مثلا إذا صنعت في الصين فلا يكتب عليها شيء يدل على أنها ليست من الصين، تترك على ما كانت عليه أنها من الصين. إذا صنعت أيضا في شيء من الدول الإسلامية فتترك على ذلك. هكذا أيضا صناعة السيارات يبين أنها من صناعة الدولة كذا وكذا حتى لا يقع أحد في شراء شيء يعتقده من كذا وهو مكذوب، بل يخبرون بها على ما هي عليه. هذا من المحرم، وإلا نفس الصناعة جائزة على ما هي عليه. فشك أن في هذه الأزمنة تقدمت الصناعة وابتكر المبتكرون والمخترعون أشياء جديدة ما كان الأولون يحلمون بها. صناعة الهواتف، عمل هذه الأشياء التي تدفع الصوت في الإذاعة، دافعات الصوت في الأجواء، كذلك عمل هذه الأدوات الكهربائية التي تعبى بها المكيفات مثلا أو المسجلات وما أشبهها، هذه أيضا مما هو جديد ما كان الأولون يتحدثون به ولا يعرفونه، ما كانوا يعرفون مكبرات ولا كانوا يعرفون أيضا مسجلات ولا غسالات ولا ثلاجات ولا مكيفات ولا كهرباء، كلها الكهرباء ما عرفت. فنقول من اعتقد أن هذه الأشياء محرمة فإنه ضال مضل. قبل 60 سنة أو نحوها، عندما ركبت هذه الأدوات الكهربائية التي هي المكبرات في المساجد، أنكرها بعض الجهلة والذين لهم قصد، وقالوا إنها بدعة لا تدخل في المساجد، تجنبوا المساجد التي فيها هذا المكبر الذي هو الميكروفون، فتجنبوها وبقوا سنوات 5 سنين 10 سنين. أول ما ركبت في الجامع الكبير الذي في المعروف الآن بجامع الإمام تركي، لما ركب فيه المكيف المكبر قبل وجود المكيفات هجره كثيرون، صاروا يصلون في مساجد. كذلك أيضا في بعض القرى وفي بعض المدن النائية امتنعوا أن يصلوا في المساجد التي فيها مكبر، وقالوا إنه بدعة. لا شك أن هذا تشدد، لأن فيه بعيدة ويصل الصوت إلى الأماكن البعيدة. لا شك أن فيه هذه المنفعة. ما كان الأولون يخطبون إلا يخطب أحدهم وقدامه مثلا 40 صفا، صوته يمكن أنه يصل إلى نصفهم ولا يسمعه الباقون ولا يدرون ماذا يقول. ولما جاء هذا المكبر كما هو مشاهد يسمعه من يبعد 500 متر أو أبعد، يسمعونه ويستفيدون منه، فحصل به فائدة ما كان الأولون يعرفونها. كذلك لما صنعت هذه الأسلحة التي يرمى بها أنكرها بعضهم وادعوا أنها بدعة، وأنكروا ما يصاد بها، يعني الصيد الذي تصيده الرصاصة يقولون لا يؤكل. ثم نظروا بعد ذلك وإذا هي مثل السهام التي كان يرمون بها، السهم يذهب مثلا 100 ذراع أو 200، والرصاصة تذهب أكثر من 1000 ذراع أو 2000، ففيها أيضا فائدة، فتعلمها جائز ومباح. وهكذا تعلم جميع هذه الصناعات. في كذلك مدارس وجامعات وكليات فيها تعليم هذه الأشياء، كتعلم الطب والعلاج به، وتعلم الأدوية والعلاج بها وما أشبه ذلك. الذي يقول إنه حرام جاهل بالأحكام. كان بعض المتشددين بقي في بيت من الطين، خشبه ساقه خشب، وامتنع من إدخال الكهرباء، وامتنع من ركوب السيارات، فكان يركب فرسا يذهب بها إلى مكانه الذي يريد، وامتنع من إدخال بيت الكهرباء كلها، ثلاجات وغسالات وخياطات وأية صنعة من هذه الصناعات. ولا شك أن هذا تشدد، وأن الله تعالى أباح كل الموجودات في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي كل ما في الأرض وما يصنع منها. هذه الأدوات صنعت من الأرض، الحديد وجد من الأرض وصنعت منه هذه المصنوعات. الله تعالى امتن به بقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه الأشياء من المنافع. الكهرباء أيضا من الأرض، من متولداتها وما أشبه ذلك. المصنوعات كلها من هذا الحديد أو من الخشب ونحو ذلك. فمن قال إنها محرمة فقد ابتدع وتشدد. هكذا يقول من قال بتحريم المكاسب، يعني التجارات، فهو ضال مضل مبتدع. لكن المكاسب والتجارات عليها عمل الناس قديما، كان في المدينة وفي مكة تجار يتاجرون، يشترون السلع ثم يبيعونها، ولا تزال الأسواق عامرة بذلك، والناس بحاجة. لو لم يكن هناك تجار، من أين يشتروا الناس أطعمتهم وأكسيتهم وأحذيتهم وأدواتهم ومعينهم وما يشبه ذلك؟ جعل الله تعالى رغبات الناس تختلف في هذه التجارة. أناس قالوا: نجعل تجارتنا في الأطعمة، في الأطعمة وأدواتها، يبيعون في التمور وفي الأرز وفي الحبوب وفي الدقيق والمصنوعات الجديدة وما أشبه ذلك. آخرون قالوا: نجعل تجارتنا في الأكسية، يبيعون مثلا الأكسية، القمص والسراويلات والعمائم والكلانس والفانيلات وسائر الأكسية، ويبيعون أيضا الأقمشة، يربحون بذلك والمستهلك ينتفع بشيء من ذلك. أو كذلك آخرون قالوا: نجعل تجارتنا في الأحذية، أو نجعل تجارتنا في الأدوات، في الأواني، في الصحون وفي القدور وفي الأباريق وفي الكؤوس وفي الفناجين وما أشبه ذلك. جعلوا تجارتهم فيها. آخرون قالوا: نجعل تجارتنا في الكتب، أو في الأدوات المدرسية، في الدفاتر وفي الأقلام وفي المساطر وما أشبه ذلك، ننفع الناس ونربح نحن. من الذي يقول بتحريم التجارة في هذا؟ لكن على التجار النصيحة، فلا يبيعون مغشوشا. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع تمرا أو طعاما، فأدخل يده فيه فنالت بللا أي رطوبة. ما هذا يا صاحب الطعام؟ أصابته السماء، يعني المطر. قال: فهلا جعلته على خيره الناس؟ من غشنا فليس منا، اجعل هذا الرطب في الأعلى، لا تجعله في أسفل فتبيع عليهم هذا المغشوش. فكل شيء فيه غش وفيه تدليس فإنه محرم، وإلا فأصل التجارة مباحة، والناس يعملون تجارا في السلع يشترونها مثلا من المصانع ثم يبيعونها على المستهلكين، أو يشترونها من المنتجين، يشترون مثلا الحنطة القمح من المزارعين ثم يبيعونها على هذا وهذا. كذلك تجددت هذه الماكينات التي تطحن البر بعدما كانوا يطحنونه على الرحى، التي هي حجر على حجر تديره المرأة وتطيل زمن طحنه. جاءت هذه الماكينات وسهلت ذلك، فمن يقول بتحريمها لما فيها؟ فيها راحة عما كان عليه الأولون. وهكذا أيضا نقول كل هذه الأشياء على الإباحة، أصل المكاسب والتجارات، عمل التجار والصناعات، عمل أي صناعة، والحدادة على الحدادين والصواغ الصواغين الذين يصوغون الذهب ويجعلونه مثلا يجعلونه مصوغا يعني حليا، يربحون في ذلك وينتفع آخرون. يصنعون الخواتيم، يصنعون الأقراط في الأذن، يصنعون القلائد التي في الرقبة أو ما أشبه ذلك، ينفعون الناس وينتفعون. يقول إذ ليس الفساد والظل والغش، الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. نقول إذا كانت التجارات سليمة من الغش وسليمة من بيع المغشوش أو بيع الفاسد ونحو ذلك فإنها سليمة. أما إذا كانوا يغشون يبيعون مثلا الأشياء ويجعلون أعلاها جيدا نظيفا حسنا وأسفلها رديئا فإن هذا من الغش. أيا كان ذلك عملهم، الذين يعملون ذلك في الأطعمة أو في الخضار أو في الفواكه هذا من الغش ومن الظلم، ودعي عليهم غشنا فليس منا. إنما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الفساد، حرم الفساد بقوله لا تفسدوا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حرم الفساد. ولم يحرم الكسب، ولم يحرم التجارة، بل أباح ذلك بقوله تعالى وأحل الله البيع، وبقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله يعني في المكاسب، وبقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وبقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فكل ذلك دليل على أن الله أباح المكاسب وأباح التجارات. فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز، الكسب والتجارة والصناعة جائز دليله الكتاب والسنة إذا لم يكن فيه محذور. جائز إلى يوم القيامة. ثم يقول وإن مما نعتقده أن الله تعالى لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه، يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الحلال وترك الحرام والمشتبه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات السبع بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أليس ذلك دليل على أن الحال الموجود؟ المكاسب المباحة موجودة، الزراعة إنتاجها حلال، إذا نصح في ذلك. كذلك الغراسة، الغراس للأشجار وسقيها حتى تثمر، فهذا أيضا حلال. كذلك بقية الحرف، كذلك الصناعات حلال. الله تعالى أمر بالحلال، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فقوله حلالا، أليس ذلك دليل على أنه موجود؟ فالذين يقولون لا يوجد على الأرض حلال، كل ما على الأرض محرم، كله فيه غش، وكله فيه تدليس، وكله فيه خيانة أو نحو ذلك، نقول هذا خطأ كبير. كيف ينعدم الحلال؟ لو انعدم لما عاش أحد على حلال. ولكن إذا وفق الله أهل الإنتاج وأهل التجارة للنصيحة فإنهم يربحون ربحا حلالا. وأما إذا استعملوا الغش والخيانة ونحو ذلك فإنهم على حرام إلا ما شاء الله. فيقول إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، بل لا بد أن يكون هو موجودا. كل ما في الأرض حلالا طيبا، لأن ما طالبهم به موجود، الحلال الطيب موجود إلى يوم القيامة. نعتقد أن الأرض لا تخلو من الحلال، من اعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فإنه مبتدئ ضال. لكن يقل في موضع ويكثر في موضع، وليس مفقودا من الأرض الحلال. الحرام موجود وبين، الغش في المعاملات حرام، كذلك بيع المحرمات ثمنها حرام، حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر عشرة، لعن شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وكذلك بيع الكلاب جعله خبيث، ثمن الكلب خبيث، وكذلك المكاسب المحرمة ككسب المرأة من الكسب المحرم، يعني كسبها بالزنا هذا كسب خبيث، مهر البغي خبيث، كذلك ما يكسبه السهرة هذا حرام، ما يكسبه الكهان بكهانتهم هذا أيضا حرام، كذلك حرم الربا، المكاسب الربوية هذه محرمة، كذلك حرم الغصب غصب الأموال بغير حقها هذا أيضا محرم وأشبه ذلك، فالحرام موجود ولكن الحلال موجود، لا يقال كل ما على الأرض فإنه حرام، بل من طلب الحلال وجده. إذا كان هناك أهل نصيحة يعرفون وجوب النصيحة للمسلمين فلا غش ولا تدليس ولا إخفاء العيوب للعيوب ونحو ذلك، فنقول كسبك يا هذا حلال، ومن اعتقد بالحلال بإذن الله نفع الله به. لما قال النبي سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فعمل بذلك سعد بن أبي وقاص فكان مجاب الدعوة، إذا دعا على أحد أصيب وإذا دعا لأحد انتفع، وهذا أيضا مجرب مجرب في هذه الأزمنة. عرفنا تاجرا في هذه البلاد كان يستعمل الصدق، فكان مستجاب الدعوة ومستجاب الرقية، إذا رقى على إنسان نفع الله برقيته، لم يزل على ذلك حتى توفي رحمه الله، وغيره كثير. هذا أثر الكسب الحلال. أما الكسب المشتبه المختلط فإنه يقل تأثيره. هكذا يقول مما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه بمكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، لا نتهمه، إنسان تقي نقي يحافظ على العبادات يؤدي الصلوات ويخرج زكاة ماله، يصوم يحج ويعتمر، يذكر الله يتلو كتاب الله يدعو الله، نعرف ورعه نعرف زهده نعرف نكاء عقيدته، فأهدى إلينا طعاما جاز لنا أن نأكله، أو استضافنا كأضياف جاز لنا أن نأكل من طعامه، ونقول إنه من الحلال والمباح وليس لنا أن نسأل عنه. لا نقول مثلا من أين كسبت هذا الطعام، من أين مدخله عليك، أخبرنا ما سببه وكيف اكتسبته، لا نتهمه، نقول لعله اكتسبه بتجارة حلال، أو لعله أيضا اكتسبه بحرفة، بحرفة يعني بعمل، وصار يكتسب من كسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، يعني كسب يده بتجارة أو نحوها. فجائز أن نأكل من طعامه ونتعامل في تجارته ونشتري منه، وليس علينا أن نكشف عن ما سأله عن ماله. لكن لو سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، جاز على سبيل الاحتياط، يا فلان أخبرنا بك حرفتك، فإذا قال أني أعمل محترفا أعمل حمالا أو غسالا أو خياطا ناصحا في ذلك أو مهندسا في كذا أو سباكا أو كهربائيا أو كذلك أعمل في تجارة ولكني أخلص فيها لا أغش من يشتري مني، أخلص في معاملتي لا مانع من أن أسأل، ولكن الأصل أنه كسبه حلال وماله حلال. أما إذا كان في ماله شيء من الغش الذي يداخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم وعن أخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي. إذا كان يداخل الظلمة أو يداخل المرابين ويخالطهم، أو مثلا متهم بمعاملات سيئة، أو كذلك يظن به أنه من الظلمة الذين يظلمون الناس غصبا أو نهبا أو قهريا أخذا للمال بالباطل، فإنه يجتنب. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم يعني أموال بعضكم وتدلوا بها إلى الحكام. إذا مثلا إنسان ظلم إنسانا وقال إن عندك لي حق، ثم جاء بشهود كذبه، فإنما أخذه حرام. سأل الصديق غلامه من باب الورع، يقول: إذا كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، بل إنه مشتمه، يعني كانت عنده معاملات. هذا عمل كثير من البنوك. البنوك عندهم كسب حلال كالصرافة والتجارة والإمارات والحرف ونحو ذلك، وعندهم شيء من الكسب الحرام، عندهم صرافة محرمة وصرافات ربوية وما أشبه ذلك، فيكون عندهم شيء من الربا. فلا بد أن الإنسان يتورع ولا يعاملهم. في الحديث: من استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، كما فعل الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان عنده عبد مملوك ليس بحاجة، ويقول: اذهب تكسب، لأنه يحسن الحرفة، يحترف كحمال مثلا أو بناء أو نحو ذلك، وأتنا بكسبك. فجاءه يوما بخبز ولحم، فسأله فقال: هذا من عمل كهانة، أنني تكهنت وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطاني ذلك الذي تكهنت له هذا الخبز واللحم أو دراهم اشتريت بها. كان أبو بكر قد أكلها، فعند ذلك السقاء أدخل إصبعه في حلقه أخرج كل ما كان قد أكله من بطنه، وقال: لو لم يخرج إلا بروحي إلا أخرجته. هذا من باب توقي المشتبهات، ولم يقل إثمه على المكتسب. أجاز ابن مسعود وسلمان الفارسي يقولون كل منه وعليه التابعة، هكذا يقولون. لذلك الذي في ماله كسب، الناس يقولون إنه إن ماله مشتبه، الأولى أن لا نأكل من طعامه ولا نقبل من هديته، وآخرون يقولون بل نأكل عنده والحساب عليه. الناس طبقات، والدين هو الحنيفية السمحة، هكذا يقول رحمه الله. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء ما دام أنه حي، ولو كان كبير السن، ولو بلغ 90 أو 100 فإنه مكلف وعليه أن يكون خائفا وراجيا. العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه لا يسقط عنه التكاليف، وعليه أن يكون خائفا وراجيا، وإذا خاف هرب من المعاصي، وإذا رجا قرب من الطاعات. كل من ادعى الأمن فهو جاهل. هناك طوائف يقولون إننا وصلنا إلى حالة سقطت عنا التكاليف، فلا حاجة إلى أن نعمل، أن نترك الأعمال، لأننا قد أمنا على أنفسنا، أمنا من العذاب، أمنا من غضب الله وسخطه. هذا من الخطأ. من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وما أخبر به عن نفسه. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني أمنوا من عذاب الله بالدنيا وأمنوا من عذاب الله بالآخرة. لكن العبد إذا أتى بالأعمال الصالحة فإنه يرجو رحمة الله، ولكن يقول أخاف ذنوبي وأخاف عقاب الله تعالى. يقول وقد أفردتك الشعوار، كل من قال بذلك يعني أنه قد رد على الذين يعتقدون أن الله تعالى أعدم أو أمن بعض الناس، أن هناك من يكونون آمنين. فرقة من الصوفية يدعون أن هناك رتبة إذا وصل إليها العبد سقطت عنه العبادات، يقرؤون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقولون اليقين الإيمان القوي المعرفة، إذا وصلنا إلى اليقين سقطت عنا العبادات. وهذا خطأ. نعتقد أن العبادة لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، بل ما دام حيا فالعبادة لا تسقط عنه، ما دام عاقلا عالما بما له وما عليه، مميزا على أحكام القوة والاستطاعة، يعني عنده قدرة على القوة، على القوة أيا كانت قوته، إن كان يقوى على أن يصلي قائما أو يصلي جالسا أو يصلي على جنب بقدر الاستقطاع، ولو كانت تسقط عن أحد لسقطت عن الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. ما سقطت التكاليف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد غفر الله له، أغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك قام في الليل على قدميه حتى تفطرت قدمه من طول القيام، وجاهد في الله حق جهاده، كل غزوة وكل سرية يخرج فيها ويقاتل بنفسه. وكذلك أيضا كان يصوم ويصلي ويحافظ على العبادات ويحمي نفسه عن المحرمات. وهكذا الصديقون الذين من الصحابة كأبي بكر والشهداء والصالحين، كل هؤلاء ما قالوا إنها سقطت عن العبادات، فكيف تسقط عنكم يا صوفية وهي ما سقطت عن الأنبياء؟ كيف يباح لكم الحرام ويباح لكم أخذ أموال الناس ويباح لكم الزنا والخمر والفواحش وهي ما أبيحت للأنبياء والرسل؟ وكيف مع ذلك أيضا يباح لكم ترك الصلوات وترك العبادات وترك الصيام والأكل في نهار رمضان بدون شيء، تزعمون أنكم وصلتم إلى رتبة قد سقطت عنكم يا العبادات؟ ذكروا أن هناك في بعض البلاد كمصر من يدعى فيهم أنهم قد سقطت عنهم العبادات، ولذلك يقول الصنعاني في أبائيته: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يقولون هؤلاء أولياء، هؤلاء قد سقطت عنهم العبادات حتى يمشون عراة، ومع ذلك يأتون إليهم ويتبركون بهم ويتمسحون بهم ويقولون: هذا ممن وصل، ادعوا لي، دعاؤك مستجاب، أنا ما قد وصلت. ذكروا أن أحد هؤلاء دخل بعض المساجد والناس في صلاة الجمعة، فبالوا الناس ينظرون في المسجد وهو قائم وخرج، فتبعوه يتمسحون به: هذا قد وصل، هذا قد ارتقى إلى الرتبة العليا، هذا قد سقطت عنه التكاليف، الشأن في وفيك يا هذا، لا تنكر عليه، هذا قلبه عند ربه. ونحو ذلك. هذا خطأ، لو كان هناك من تسقط عنه لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والأئمة ومن بعدهم. أمن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الأخروي الآخرية فهو كافر لا محالة، كأنه يحكي كلماتهم، يحكي كلمات غلاة الصوفية الذين هذه عقيدتهم، يقولون: هذا خرج عن رق العبودية. العبودية هي الرق لله تعالى، هذا خرج عن رق العبودية، أصبح ليس رقيقا وليس عبدا، وصل إلى فضاء الحرية، يعني إلى متسع الحرية، أصبح حرا، لا هرج عليه لو قتل، لو زنى، لو سرق، لو ترك الصلاة، لو سكر، وصل إلى حرية، فضاء الحرية بإسقاط العبودية. سقطت عنه كل العبادات، سقطت عنه الصلوات والصيام ونحو ذلك، خرج عن أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الحرية بعلائق الآخرية. هذه من عباراتهم المنكرة السيئة. الواجب أن ينكر عليهم وينبه على من ينخدع بهم. ساق أبو عبد الله هذه الجملة وكأنها من صيغ كلام أولئك المتصوفة الرق العبودية من عباراتهم، فضاء الحرية، إسقاط العبودية، أحكام الأحدية المبدئية، علائق الأخرى الآخرية، هذه من مصطلحاتهم، مصطلحات لا دليل عليها. فالذي يدعي أنه خرج عن رق العبودية وأصبح حرا يباح له كل الحرام، من قال ذلك فهو كافر لا محالة، إلا مجنون. المجنون الذي اعتراه علة، اعتراه علة أفسدت عليه أكله، أو رأفة يعني كرقة صار معتوها، المعتوه المخبل، أو مجنونا فاقد الأكل، أو مبرسما يعني مختل المعرفة، قد اختلط في أكله، أو لحقت في غشية، ارتفع عنه أحكام الأكل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فهذا ذلك خارج عن الملة. يعني من اعتقد أنها تسقط عنه العبودية إلا إذا كان من المجانين والمتوهين، فمن اعتقد سقوط العبودية عن غير المجانين والمتوهين والمبرسمين والمخبلين، هؤلاء معذورون لاختلاطهم بعقولهم أو الغشية التي تلحقهم ترفع عنهم أحكام العقل ويذهب عنهم التمييز والمعرفة. أما غير هؤلاء فمن اعتقد سقوط التكاليف فإنه خارج عن الملة الإسلامية، مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم، من الذي يعرف مقامات الخلق كلهم وأعمالهم إلا الذي خلقهم؟ فمن ادعى أنه له علم بجميع المخلوقات يعرف أعمال هؤلاء ولو كان بينه وبينهم مسافات ونحو ذلك، يعلم مقاماتهم ومقدارهم، يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا سعيد وهذا شقي، هذا تاجر وهذا فقير ونحو ذلك. إذا كان يدعي ذلك فإنه خارج عن الملة، لا يعلم ذلك إلا الله، أو يعلمه الرسل بما أنزل الله عليهم من الوحي. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله، من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرسول يطلعه الله على بعض الأشياء المغيبة بواسطة الوحي، وأما غيرهم فلا. فالذي يقول إنه يعلم مقامات الخلق ومقاديرهم عند الله، وأن هذا محبوب عند الله ومقبول، وأن هذا مكروه ومردود، فإنه خارج عن المدلة. من ادعى أنه يعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله، لا يعرف ذلك إلا بالتعلم، بأن يتعلم حتى يصل إلى العلم اليقيني. أما الذي يقول إنه يعلم السنة ويعلم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما بحث بها فذلك ليس على صواب. الفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك ما سمعناه بشيء. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني قد يعطي الله بعض الناس فراسة وقوة حدس، يعرفون بعض أحوال الناس. هذا من الفراسة التي هي هبة، ذكاء في بعض الناس، قوة عقل، قوة إدراك، ذكاء قوي. فلذلك لا تنكر الفراسة. وللمتفرسين وقائع كثيرة ذكرت في كثير من كتب العلم، من ذلك كتاب لابن القيم اسمه الطرق الحكمية، يذكر فيها أحوال القضاة، أن بعض القضاة معه فطانة، إذا جلس إليه الخصمان عرف الكاذب من الصادق، يعرف ذلك في لحن القول، كما في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولتعرف أنه في لحن القول، يعني مجرد ما يتكلم أو مجرد ما يرى هيئته يقول هذا ظالم وهذا مظلوم، هذا صادق وهذا كاذب. هذه هي الفراسة. يقول إنها حق، ومن زعم أن صفات الله تعالى قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفات الله عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتهام، وذلك كفر لا محالة. هذا رد على الحلولية الذين يدعون أن صفات الله قائمة بصفات المخلوقين، فيقولون في كل مخلوق أن صفته من صفة الله وأن كلامه من كلام الله، حتى قال بعضهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه ونثره ونظامه. هؤلاء الحلولية يقولون مثلا: إذا غضب إنسان هذا من غضب الله، غضب الله رضي الله، يعني إذا رأوا من رضي ومن غضب، إذا رأوا المحب قالوا هذا حب الله، هذا حب الله وهذا غضب الله وهذا رضا الله. كذلك أيضا سائر الأفعال: ارتفع الله، نزل الله، على أي مخلوق. فيقولون إن صفات الله تعالى قائمة بصفات المخلوقين. إلا الأيد، الأيد القوة، في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. الأيد هو القوة، كذلك التوفيق والعصمة والهداية. إذا قالوا إن الله تعالى معنا بعصمته، معنا بتوفيقه وهدايته ونصره وتأييده وتمكينه التي هي المعية الخاصة، فإن هذا جائز. وأما الذين يقولون أن صفات المخلوقين قائمة بصفات الله، أو أن صفات الخالق قائمة بصفات المخلوقين، أو أن صفات المخلوقين قديمة، أو أن صفات الله عز وجل قديمة ليست حادثة، فهذا قول الحلوليين الذين يدعون أن ذات الرب تعالى حالة بذات المخلوقين. قائل بالله اللاهوتية. اللاهوت هو تعبيرهم عن الإله، والناسوت تعبيرهم عن الناس. يتكرر في كلامهم اتحد اللاهوت بالناسوت، اتحد يعني اختلط الإله بالناس، هذا معنى اللاهوت والناسوت. وقد ذكرنا ما نسب إلى الحلاج من قوله سبحان من أظهر ناسوته سر سلا لاهوته الساقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب، يدعي أن الله أظهر لاهوته في الناسوت، يعني أن الإله والناس شيء واحد. قائل باللاهوتية والالتهام، يعني أن ذات الرب التهمت بذات المخلوقين، وذلك كفر لا محالة. ثم يقول ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. الروح التي يحيا بها الجسد لا شك أنها مخلوقة، داخلة في قوله تعالى والله خالق كل شيء. يقول فيها أحد العلماء الذين تكلموا عن العقيدة ونحوها، ومنهم السفارين في عقيدته، فيقول وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. ثم تكلم على الروح، ما هي الروح، ونقل كلاما عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه كتاب الروح، وذلك كتاب يتكلم عن الأرواح وعن ماهيتها، فيعرفها ابن القيم بأن الروح جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، فما دام ذلك الجسد قابلا للإفاضات من تلك الروح فإنه يكون قابلا لها. وإذا أذن الله بخراب ذلك الجسد انتزعت منه هذه الروح. وبالغ بعض الفلاسفة وادعى أن الروح لم تخلق، أنها غير مخلوقة وأنها قديمة، وأن كلما ولد إنسان نزلت عليه روح تتصل بجسده. ويقول في قصيدة له طويلة أولها قوله هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتوجع، وصلت إلى كره فلما وصلت ألفت مرافقة الخراب البلقعي. هكذا يقول هذا الفيلسوف الذي هو ابن سينا، ينكر أن الروح مخلوقة بل يقول إنها قديمة. فنقول إن كل شيء فإنه من خلق الله تعالى، وأن الروح تموت، كيف موتها؟ موتها بخروجها من الجسد. الإنسان مركب من روح وجسد، فإذا أذن الله بموته خرجت الروح من جسده بأن تنزع. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني بقبض هذه الروح. ويقول تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأخبر بأنه هو الذي يتوفى بقبض الأرواح. وجاءت الحديث في أن الإنسان إذا كان في آخر حياته نزلت إليه الملائكة، نزل إليه ملك الموت فقبض روحه. إن كان مؤمنا يقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو إذا كانت خبيثة اخرجي أيتها الروح الخبيثة، إلى آخر ذلك. فكل ذلك دليل على أن الأرواح مخلوقة، الله الذي خلقها. من قال إنها غير مخلوقة شابه النصارى، طائفة منهم قالوا لهم نسطورية، يدعون أن روح المسيح من ذات الله، يستدلون بقوله: ونفخت فيهم روحي. يقولون إنه من الله، المسيح من الله، حيث قالوا: نفخت فيهم روحي. نقول: آدم كذلك، خلقه الله بذلك بقوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. عيسى ذكر الله أنه روح بقوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من جملة الأرواح، ليس أنه جزء من الله تعالى الله عما يقولون. فمن قال إنها كذلك فإنه قد ضاها قول النصارى، وذلك كفر بالله، نعوذ بالله. ونقف هاهنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.